المفروض أن تصل تكون داخل على وصف صريح لغير تفضيل، وهي ثلاثة: اسم الفاعل كالضارب، واسم المفعول كالمضروب، والصفة المشبهة كالحكم. الصفة المشبهة سميت الصفة المشبهة لأنها تشبه اسم الفاعل، اسم الفاعل يثنى ويجمع، وكذلك الصفة المشبهة تثنى وتجمع، لكن الصفة المشبهة تدل على الثبوت والدوام، لكن اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث. فإذا قلنا حضر القارئ، هل القراءة ملازمة له؟ لا. طيب ممكن نقول حضر الجالس، حضر القائم، حضر الداخل، حضر الخارج، الآكل، الشارب، يعني اسم الفعل يدل على التجدد والحدوث، واضح؟ نعم. لما أقول لكن حضر الحسن الوجه، حسن الوجه ده ثابت ولا متغير؟ هذه اسمها صفة تدل على الثبوت، ده الفرق بينها وبين اسم الفاعل. لكن دي سموها صفة مشبهة لأنها تشبه اسم الفاعل في التفية والجمع. قال تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، ده كل اسم فاعل. يعني التائبون يعني الذين تابوا، العابدون الذين عبدوا. الصفة المشبهة أقول حضر رجل حسن الوجه، رجلان حسن الوجه، رجال حسن الوجه، يعني تثنى وتجمع مثل اسم الفاعل. فقال الداخلة على واحد من ثلاثة: اسم الفاعل زي الضارب، اسم مفعول المضروب، الصفة المشبهة الحسن الوجه. هذه تكون أل الموصولة. لكن إذا دخل على اسم جامد زي رجل أقول الرجل، كتاب أقول كتاب، تكون دي اسم أل التعريفية. هل إيه ولدي؟ يعني تجعل النكرة معرفة. أما ذو تستعمل بمعنى صاحب في اللغة المشهورة. قال تعالى: وإنه لذو علم، وتستعمل بمعنى الذي في اللغة الطي. وإحنا لسه ذاكرين مثال من شوية، صح ولا لا؟ بالفضل ذو فضلكم، يعني الذي فضلكم، فتستعمل ذو في لغة الطي. طيب ذا، نحن قلنا منذ قليل ذا اسم إشارة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ تستعمل ذا موصولة بشرط أن يتقدمها مال استفهامية. ماذا أنزل ربكم؟ ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أو من استفهامية، ها؟ من ذا يعزي الحزين؟ صلوا على الحبيب. الآن عايزين نعرف ماذا أنزل ربكم. تعرف يا تونسي ما ها؟ اسمعوا يا شباب، ماذا أنزل أخونا الجالس ده؟ هيقول والله يا أستاذ أنا أعرفها، ما اسم استفهام بمعنى الذي، لا ما اسم استفهام، ما اسم استفهام مبتدأ، واضح ابنه ولا لا؟ نعم. زي ما هذا، فماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وذا ها لا، ما احنا هنفصل بقى، يعني هنفصل ذا عن ذا، يعني ماذا، يعني ماذا، ماذا، انت مخير اما ان تجعلها كلها اسم استفهام او تفصلها. يعني ماذا، يعني ما الذي أنزل ربكم، فإذا اعتبرت ما اسم استفهام وذا اسم موصول بمعنى الذي، يعني ما الذي أنزل ربكم، يبقى ذا خبر، واضح يا ابني؟ لا ده إعراب الولد ده. التونسي قال لا، أنا هعرف ماذا كلها، ماذا اسم استفهام مبتدأ، وأنزل ربكم هي الجملة دي خبر، واضح؟ فلك فيها إعرابان. لكن لا تستعمل ذا اسم موصول الا سبق بايه؟ ايوه. طب نعرفها ازاي؟ ماذا انزل ربكم، يبقى ما الذي انزل ربكم، يبقى ما اسم استفهام مبتدا وذا اسم موصول بمعنى الذي، يعني ما الذي انزل ربكم، يبقى انزل فعل ماضي وربكم ذا فاعل، وهذه الجمله صله الموصول للذا، يبقى ذا معروف ان ذا ده اسم اشاره، صح يا ولد؟ متى تكون اسم موصول؟ إذا تقدمتها ما للاستفهامية، أو من للاستفهامية، من ذا يعز الحزين، من ذا يعني من الذي يعز الحزين، واضح ادنا ولا؟ والعرب واحد يعني. من اسم استفهام ذا اسم موصول بمعنى الذي خبر ويعز الحزين، هذه الجملة صلة الموصول. يجوز لك أن تلغيها في الكلام، ما عايز تلغيها يعني إيه؟ هتعتبر من وذا كلها اسم استفهام، هذا يجوز. واضح ادنا ولا؟ لكن الشاهد على أن ذا لا تستعمل موصولة إلا بشرط واحد، أن تسبق بما أو من باستفهاميتين. هل وعيتم ما أقول؟ لكن إذا لم تسبق تكون اسم إشارة، ذا يعز الحزين يعني هذا يعز الحزين، يعني إذا حذفت من هذه وقلت ذا يعز تبقى اسم إشارة يعني هذا يعز الحزين. واضح ابن ولا؟ خلاص؟ طيب يا ابن تفضل. نعم أيوة اللي هو ها؟ طب ما نسأل، طب ما انا لسه قال وانا حتى من غير ما اقرا وانا قلت يعني اذا لم تلغى في الكلام. انا لما تكلمت الان قلت ده اعرب اعراب وده اعرب اعراب، صح؟ نعم. مش انا قلت كده؟ نعم. ده قال يا استاذ انا اعتبر ماذا كلمتين، ما اسم استفهام وذا بمعنى الذي. الوارد الثاني ده تونس ده الغاها، يعني ايه الغاها؟ اعتبر انها مش موجوده اصلا، يعني جعلها مع ما كلها اسم استفهام، يبدأ ألغاها وده لم يغليها. لا أعتبر موصولة إزاي؟ تعتبرها كلها ماذا اسم استفهام، تعتبرها كلها ماذا اسم استفهام، يبقى ألغيها. واضح؟ فإذا لم تلغيها يبقى اعتبرت ما اسم استفهام وذا اسم موصول بمعنى الذي. طب إذا ألغيتها إيه ما معنى ألغيتها؟ يعني جعلتها كلها اسم استفهام، يبقى ما فيش ما موصولة هنا. فأنت يا شيخ سامع واضح؟ هذا معنى إذا لم تلغى في الكلام، وده فيه عندك بس الألفية. قلوا كل ألفية. ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام، يعني أنت مخير في الإعراب. لما أقول ماذا أنزل ربكم، لو قلت ما اسم استفهام مبتدأ، ذا اسم موصول بمعنى الذي، تقدير الآية ما الذي أنزله ربكم، هذا الإعراب ده جائز. يعني يجوز لك أن تلغيها في الكلام، تقول ماذا كلها اسم استفهام مبتدأ وأنزل ربكم بجملة خبرية. يلا يا ابني اقرأ يا ابني. ايه ايوه من يقرأ لنا شيء من ذلك من اسم إشارة ولا يجوز أن تكون موصولا خلاف المسلمين، فدل بقوله عجز ما لعباد عليك إمارة. أخونا قرأ يقول فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك، يعني ما أو من، صح يا ابني؟ فهي اسم إشارة قطعا. يعني خد بالك أهو، من ذا يعز الحزين، لو حذفت من يبقى هذا يعز الحزين، يبقى ذا ده اسم إشارة وليس اسم موصول. واضح ابني ولا لا؟ ده كلام مين؟ كلام أهل البصرة. أهل الكوفة قالوا لا، يجوز أن تكون اسم موصول حتى وإن لم تسبق بمن أو ما لاستفهاميتين. واستدلوا على ذلك بقول الشاعر عدس. أنتوا عارفين عدس ولا مش عارفينه؟ مش عدس اللي هو بيؤكل، لا، هنا اسم زجر للحيوان للدابة، يعني زي ما كل واحد يركب حمار يقول لها شيء يعني يمشي. مش أحيانا بتجد الفلاحة أو الرجل الذي يركب الحمار يقول لها شيء، ده اسم زجر للحيوان، اسم سجي يعني ايه؟ يجعله يعني يمتثل للامر ويسير بسرعه يعني. فعدس ده اسم ها؟ لا، اسم صوت يزجر به الفرس. عباد هو عباد ابن زياد. في شاعر من الشعراء اسمه يزيد حبسه عبيد الله بن زياد، وهذا الرجل خرج من السجن، يعني عمل كده وحيلة وخرج وركب دبته اللي هو الفرس وبدأ يزجرها حتى تسير بسرعة. قال ما لعباد عليك إمارة، يعني خلاص ما عادش لي ولاية علينا، أنا بيفتح حر طريقي يعني الآن، أمنتي وهذا تحملين طريقي، يعني هذا الذي تحملينه ويركب عليك أصبح طليق حر يعني ليس محبوس. فهمتوا المعنى البيت؟ نعم. فقال العلماء اللي هم أهل الكوفة يعني هذا بمعنى الذي عدس يعني اسم صوت يزجر به الفرس يعني عشان تمشي. يقول لها ما لعباد عليك إمارته، لأنه هو كان محبوس هو الفرس بتاعه. فهمت ولا لا؟ خذ الفرس وجري زي ما بيحصل مثلا، ممكن يكون يعني ايه أعطى حاجة للحارس كده شربها وراح ينام، وخذ منه المفاتيح وفتح باب السجن وخذ الفرس وجري. فهمت ابنه ولا لا؟ فلما صار مسافة بعيدة بعيد عن السجن فهو يخاطب فرسه يقول عدس يعني اجري بسرعة. ما لعباد عليك إمارة أمنت، أصبحت في أمان، وهذا الذي تحملين طليق أصبح هو نفس طليق وحر. واضح البيت؟ فقالوا هذا مصول مبتدأ وتحملنا صلته والعيد محذوف وطريق خبره، يعني والذي تحملونه طليق. الشيخ لم يعجبه هذا الكلام، قال هذا لا دليل فيه لجواز أن تكون ذا اسم الإشارة وهو مبتدأ وطريق خبره. يعني الشاعر بيقول ايه؟ ها؟ ها؟ بيقول ايه هو؟ بيقول هذا؟ لا بيقول ذا مش كده؟ بيقول هذا؟ وهذا وذا ولا ايه؟ وهذا تحملين طريقه. أهل الكوفة قالوا إن هذا بمعنى الذي. وطبعا يا ولدي لم يعهد انه لما يكون اسم موصول ان يسبقه هيئة تنبيهية، صح ولا لا؟ معروف ان هذه تدخل على اسم اشارة، قل هذا اخي هذا، لكن لا تستعمل هذا بمعنى الذي. لكن قالوا هنا الهيئة التنبيه وذا اسم اشارة ذا اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي تحملين طليقه، فتحملين صلة الموصول، يعني هذا الذي تحملونه طليق أصبح طليق خبر للذي. الشيخ لم يعجب هذا الكلام، قال لا ده ذا اسم إشارة والخبر يعني هذا طليق تحملينه. واضح ابنه ولا لا؟ بس اعتبر هذا الخبر وهذا اسم إشارة اللي هو ايه المبتدا. فقال ما استدل به الكوفيون يعني كلام مرجوح ليس بسبيل. خلاصة القول ايوه يعني هذا خلاصة القول في تعداد الموصولات الخاصة والمشتركة. فأما الصلة اقرأ الصلة يا ابني. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عجلت والدار كده من الها أفضل الفجر ولد مصر وحوالينا الله الله على الأظهر الله أكبر من الدنيا كمن وصل لو قلت وصفنا مش حرصتنا وكفينا الله الله